Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa sahbatihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Allahumma fir lana wa li walidayna wa li mashayikhina al-muslimin amin. Qala Syekhul Islam rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumi fid darain. Wa qawluhu ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa fi sab'ati mawadhi' fi surati al-A'raf. Wa qawluhu inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. وقال في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في طه الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه هي الآيات الكريمة التي ساقها شيخ الإسلام رحمه الله فيها الكلام على مسألة العرش ومسألة الاستواء، يعني الكلام على مسألة العرش والاستواء. والمراد ابتداء بهذه الآيات الكلام على صفة الاستواء، ويجرنا الكلام على صفة الاستواء الكلام على العرش، لأنه هو الذي وقع عليه الاستواء. ومسألة العرش والاستواء هي من كبريات المسائل التي وقع فيها الخلاف قديما بين أهل السنة وبين المعطلة. والكلام على هذه المسائل أو هاتين المسألتين نقسمه إلى قسمين: الكلام على العرش، ثم الكلام على صفة الاستواء وحدها. نبدأ فيما يتعلق بالعرش. العرش في اللغة هو سرير الملك، هو السرير الذي يجلس عليه الملك، هذا من جهة اللغة، كما قال الله تعالى في شأن ملكة سبأ ولها عرش عظيم، وقال عن يوسف عليه السلام ورفع أبويه على العرش. وأما في الاصطلاح فقد ذكر العلماء رحمهم الله تعريفا للعرش مستخلصا من عدة أحاديث. هذا التعريف مأخوذ من عدة أحاديث وردت في العرش. قال العلماء إن العرش هو سرير مخلوق عظيم، سرير مخلوق عظيم ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو سقف العالم. سرير مخلوق عظيم ذو قوائم تحمله الملائكة وهو سقف العالم. هذا التعريف مأخوذ من عدة نصوص ورد فيها ذكر العرش. وحقيقة العرش ومادة العرش وكيفية العرش هذا أمر لا نعلمه، بل هو من الأمور الغيبية. نحن قلنا في التعريف إن العرش مخلوق عظيم، مخلوق لأن ليس في هذا الكون إلا خالق أو مخلوق، وهو مخلوق لأنه غير الله، واضح؟ وقولنا إنه عظيم هذا جاء وصفه في القرآن بأنه كريم وبأنه مجيد وبأنه عظيم، واضح؟ وكلها آيات تدل على فضل العرش وعلى شرفه وعلى مكانته وعلى أنه شيء عظيم. قلنا إنه ذو قوائم، وهذا جاء في حديث أبي سعيد في صحيح الإمام البخاري في ذكر يوم القيامة أن الناس يصعقون، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من يفيق، فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. ما يدري النبي عليه الصلاة والسلام هل موسى صعق مع الناس ثم أفاق قبل النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه اكتفي له بصعقة الطور التي صعقها عندما كلمه ربه سبحانه وتعالى. قلنا أيضا إن الملائكة تحمله، وهذا وارد في القرآن: الذين يحملون العرش ومن حوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وهذا يوم القيامة. وأما قبل يوم القيامة فقد اختلف العلماء في حملة العرش كم عددهم، بعضهم قال ثمانية وبعضهم قال أقل بعضهم قال أكثر، لكن ليس هناك أدلة في هذه المسألة، فالواجب فيها السكوت. قلنا إنه سقف العالم، وهذا أيضا جاء في صحيح الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. إذن هذه أحاديث وردت في صفة العرش، استخلص العلماء منها هذا التعريف. طيب، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالعرش. المخالفون لأهل السنة والجماعة أول العرش، ولهم تآويل كثيرة، أشهرها تأويلان. الأول أن العرش بمعنى الملك، أن العرش بمعنى الملك، وبالتالي فسروا استواء الله على العرش بمعنى الاستيلاء، استوى على العرش أي استولى على الملك، وهذا تفسير باطل، وهذا تفسير باطل، والدليل على بطلان أمور كثيرة. الأمر الأول أنه قول لا دليل عليه، ليس هناك دليل أن المراد بالعرش الملك، وهذا كاف في رده، إن القول العاري عن الدليل يكفي في رده عند علماء الجدل المنع، أن تقول أمنع هذا القول ولا أقبله. الوجه الثاني أنه مخالف لإجماع أهل اللغة، فلا تعرف العرب في لغتها أن العرش هو الملك، واضح؟ الأمر الثالث أنه مخالف لإجماع السلف، مخالف لإجماع السلف، فلا يعرف عن أحد من السلف الصالح من القرون المفضلة أنه قال إن العرش هو بمعنى الملك. أضف إلى ذلك أن هناك أدلة صريحة واضحة في الكتاب والسنة تتنافى كل التنافي مع هذا التفسير. مثلا عندنا: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، هل يقال ويحمل ملك ربك فوقهم يومئذ ثمانية؟ هذا لا يقوله أحد. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: وكان عرشه على الماء، هل يقال وكان ملك الله على الماء؟ ما ملك الله عام، يشمل الماء ويشمل غير الماء. كذلك عندنا حديث اهتزاز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، هل يقال اهتز ملك الله لموت سعد بن معاذ؟ كذلك الحديث الذي سمعتم قبل قليل في شأن موسى وأنه آخذ بقائمة من قوائم العرش، هل يقال إن موسى آخذ بقائمة من قوائم ملك الله؟ إذن كل هذا يدل على أن هذا التأويل فاسد. التأويل الثاني تأويل الفلاسفة الذين قالوا إن العرش هو الفلك التاسع، قالوا إن العرش هو الفلك التاسع، وبعضهم يقول هو الفلك الأعلى، وبعضهم يقول هو الفلك الأطلس، وهو المكان الذي تجري فيه النجوم. ولا شك أن هذا ظاهر البطلان، وهو أضعف مما قبله، ويدل على بطلانه ما مر من الأدلة. طيب، أريد أن أتكلم عن مسألة مهمة قبل أن ننتقل إلى مسألة الاستواء، وهي أن هذا العرش قد اختصه الله سبحانه وتعالى بخصائص دون بقية المخلوقات، جعل الله له خصائص دون غيره من المخلوقات. من هذه الخصائص أن الله تعالى اختصه بالاستواء عليه، أنه جاء في الحديث الرحمن على في الآية الرحمن على العرش استوى، فالاستواء خاص بالعرش، الله لم يستوي إلا على العرش فقط، وهذا كما سيأتينا إن شاء الله في الكلام على صفة العلو من أوجه الفرق بين الاستواء والعلو، أن الله عال على كل المخلوقات لكنه مستوي على العرش فقط. هذه الخصيصة الأولى. الخصيصة الثانية أنه أعلى المخلوقات، ليس هناك شيء أعلى منه من المخلوقات، كما مر معنا قبل قليل في الحديث أنه سقف الجنة، أنه سقف الجنة، والجنة هي أرفع شيء. الخصيصة الثالثة أنه أكبر المخلوقات، أنه جاء في الحديث وقد مر معنا في كتاب التوحيد أن السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة، والكرسي في العرش كحلقة، أو كسبعة دراهم ألقيت في ترس كما مر معنا، هذا يدل على أن العرش أعظم المخلوقات وأكبر هذه المخلوقات. الخصيصة الرابعة أن العرش أثقل المخلوقات، أثقل المخلوقات، وهذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته العرشية، واستدل على ذلك ما في صحيح الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها في حديث التسابيح الأربعة، وفيه سبحان الله والحمد لله ولا إله سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، فقال شيخ الإسلام إن الله سبحانه النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأشياء العظيمة، فلما جاء إلى الثقل الشيء الثقيل ذكر إيش؟ الزنا، لما الزنا بمعنى الثقل الوزن، ذكر العرش مما يدل على أن العرش أثقل شيء، هكذا قال شيخ الإسلام. هذه أربع خصائص للعرش دون بقية المخلوقات. طيب ننتقل إلى الكلام على ما يتعلق بصفة الاستواء. صفة الاستواء والإخوة الكرام جاء ذكرها في 7 مواضع أو نقول في 9 مواضع، جاء ذكر استواء في 9 مواضع، استواء الله جاء في 9 مواضع في 7 التي ذكر شيخ الإسلام، وجاء في موضعين معدة بعلى، لأن استوى جاءت معدة بعلى وجاءت معدة بإلى، واضح؟ وجاءت من غير تعد، ليست معدة. في قصة موسى عليه السلام فلما بلغ أشده واستوى، واضح؟ فاستوى هنا بمعنى كمل وليست مما نتكلم فيه، لكن الاستواء الذي أضيف إلى الله سبحانه وتعالى جاء معدا بعلاء وجاء معدا بإلاء، والمعنى في هذا وفي هذا القسم واحد، فإنه جاء معدا بإلاء في موضعين. الموضع الأول في سورة البقرة، ثم استوى إلى السماء فسواهن، وفي سورة فصلت، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وباتفاق السلف رحمة الله عليهم أن الاستواء هنا بمعنى ارتفاع على السماء، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في شرحه لحديث النزول. شيخ الإسلام شرح حديث النزول في 2 مجلدين، وهو أو هذه الكتب أو هذين هذا المجلد أو هذين المجلدين من أنفس الكتب التي تتكلم على هذه الصفة، صفة الاستواء. وكذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة، وهذا هو الذي تعرفه العرب في لغتها، كما ذكره الذهبي عن الخليل بن أحمد شيخ سيبويه، قال إنه ذهب مع جماعة معه إلى رجل من الأعراب يقال له أبو ربيعة الأعرابي، كأنهم يحتاجونه بشيء من ما يتعلق باللغة وسماعهم اللغة منه، فوجدوه على سطح البيت فأشار عليهم بالتحية والسلام، ثم قال لهم استووا إلي، استووا إلي. قال الخليل فما عرفنا ماذا يريد، ما فهمنا ايش يريد هو. فكان بجانبه شيخ جالس فقال لهم يعني ارتفعوا يعني اصعدوا، فقال خليل بن أحمد نعم، إذن هذا هو معنى قول الله تعالى ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء، فهمها الآن لما سمع كلام هذا الأعرابي، فهي بمعنى ارتفع. قد تجد في بعض التفاسير حتى من التفاسير التي انتسب أهلها إلى مذهب السلف، تجد عندهم أنهم يفسرون هذا الاستواء بغير المعنى المراد، فيقول استوى معنى قصد، استوى بمعنى قصد، وهذا معنى غير صحيح. يعني نقول استوى هنا بمعنى إلى، عفوا استوى بمعنى ارتفع وعلى وصعد، كما سيأتي من معاني استوى في اللغة التي سيذكرها الشارح رحمه الله نقلا عن ابن القيم رحمه الله. فهي 4 معاني لمعنى استوى، ارتفع صعد استقر على، 4 معاني كلها بمعنى، كلها تفسر أو تفسر بها استوى، وهي معاني صحيحة. فعلى كل حال نقول استوى إلى كذا هي بمعنى استوى على كذا، لا فرق بينهما. أما المعدة بعلاء فهي جاء في 7 مواضع التي سردها شيخ الإسلام رحمه الله هنا. وسيأتي يا إخوة الكلام إن شاء الله في صفة العلو على العلاقة بين العلو والاستواء، ما هي العلاقة بين صفة العلو وبين صفة الاستواء. وخلاصة القول، خلاصة القول أن الاستواء علو وزيادة أو علو خاص، فكل استواء فهو علو وليس كل علو استواء. فالله سبحانه وتعالى استوى على العرش وهو عال على العرش، لكنه علا على بقية المخلوقات ولم يستوي على بقية المخلوقات، فيقال الله عال على السماء ولا يقال مستوي على السماء، لكن يقال الله مستو على العرش وعال على العرش. هل فهمتم هذا؟ إذن الاستواء خاص من العلو، فالاستواء علو من نوع خاص. أهل السنة والجماعة يثبتون صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى على ما يليق بالله على قاعدتهم المعروفة المضطردة في باب الأسماء والصفات، واضح؟ أما المخالفون لأهل السنة والجماعة فأشهر ما فسروا به الاستواء هو الاستيلاء، هذا أشهر تفسير عندهم، أن استوى بمعنى استولى، وقالوا إن ذلك هو المعروف عن العرب، واستدلوا ببيت ينسب إلى الأخطل الشاعر النصراني المعروف، وهو قوله: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم من هراقي. استوى قالوا بمعنى استولى. وهذا التأويل أيها الإخوة أو هذا القول الذي فسروا به قول باطل، ونقاشنا معهم يقسم إلى جزئين أو إلى مقامين. المقام الأول استدلالهم بهذا البيت، استدلالهم بهذا البيت، والمقام الثاني مناقشتهم في هذا التأويل، تأويل صفة الاستواء مع الاستيلاء. إذن عندنا مقامان، نبدأ بالمقام الأول وهو الاستدلال بهذا البيت. نقول الاستدلال بهذا البيت أيها الإخوة لا يصح. لماذا؟ لعدة وجوه. الوجه الأول أن هذا البيت بيت موضوع مصنوع، ليس من كلام العرب في شيء، ولم يقله أحد من العرب، وصاحب هذا البيت مجهول، ما يدرون من هو الذي قاله، هم ينسبونه إلى الأخطل، لكن النسبة إليه لا تصح. لماذا؟ لأن العلماء الذين نقلوا اللغة نفوا وجوده في ديوان الأخطل، ولم يذكره أحد من رواة الشعر عن الأخطل. كل شاعر من شعراء العرب يا أخوة له راوية يروي عنه الشعر، مثل الحديث هكذا يروون عنه الحديث طلاب، لم يروه أحد من رواة الشعر عن الأخطل. وذكر ابن قدامة عن شيخ أبي محمد الخشاب ووصفه أنه من أئمة اللغة، قال إنه فتش ديوان الأخطل فلم يجده فيه، ونفى هذه النسبة عدد كبير من علماء اللغة، وقالوا إنه غير صحيح. بعض العلماء نسبه إلى الأخطل صحيح، كابن عطية في التفسير، فإنه نسبه إلى الأخطل في موضع ثم ذكر في الموضع الآخر أنه مصنوع، أنه مكذوب. كذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله والزبيدي في كتابه تاج العروس شرح القاموس ذكروا أنه نسبوه إلى الزبيد إلى الأخطل، لكن هذه النسبة وهم تابعوا فيها بعض الناس وهم مخطئون في هذه النسبة ولا تصح. واضح هذا؟ أضف إلى ذلك أن ابن القيم رحمه الله في الصواعق ذكر أن هذا البيت وقع فيه تحريف، وقع فيه تغيير، وأن أصل هذا البيت قد يكون صحيحا، فيكون معناه أن هذا البيت وقع فيه تحريف، وأن أصل البيت بشر قد استولى على العراقي، هكذا البيت بشر قد استولى على العراقي من غير سيف أو دم من هراقي، فلا يكون من هذا الباب الذي نتكلم فيه، لأنه كلام آخر، نحن نتكلم عن استولى، نتكلم عن استولى. إذا كان البيت بهذه الصيغة بشر قد استولى خرج عن محل النزاع، فلا يصلح استشهاد به، تمام؟ ابن القيم رحمه الله قال: لو افترضنا أن البيت صحيح برواية استولى، استوى بشر قد استوى على العراقي، فإنه يمكن توجيه البيت توجيها صحيحا، فيكون المعنى صحيح، بشر قد استوى معنى استوى على الكرسي، كرسي العراق، بعد أن خضع العراق له ودان الناس له استولى بمعنى جلس على الكرسي، يكون معنى صحيحا، لأن هذا بشر، هذا بشر بن مروان أخو عبد الملك بن مروان، كان واليا على العراق لأخيه، واضح، وكان حاكما للعراق نيابة عن أخيه عبد الملك بن مروان، فيكون المعنى بهذا لا إشكال فيه. طيب، على كل حال ابن القيم رحمه الله له كلام جميل في هذه المسألة. المقام الثاني وهو تفسير استوى بمعنى استولى، هذا التفسير أيها الإخوة ناقشه ابن القيم رحمه الله في النونية ورده بأوجه كثيرة، وقال إنه مردود بأكثر من 20 وجها، تفسير استوى بمعنى استولى، لكن من الأوجه التي رد بها أو يمكن الرد بها أن نقول إن بين كلمة استوى واستولى فرقا في الوزن والمعنى، في المبنى والمعنى. استوى واستولى بينهما فرق كبير من جهة المبنى الصرفي ومن جهة المعنى اللغوي، فلا يمكن تفسير إحداهما بالأخرى. الثاني أن هذا التأويل مخالف لإجماع أهل اللغة، فلا يعرف تفسير استوى بمعنى استولى في لغة العرب أبدا، وليخرجوا من كلام العرب ما يشهد لقولهم. وهذه القواميس وهذه المعاجم موجودة بين أيدينا وهي قد حفظت لغة العرب، يرجعوا إليها وينظروا هل سيجدون أن استوى تفسر باستولى في لغة العرب أم لا، لن يجدوا هذا البتة. وهذا قد قاله الخليل بن أحمد، تعلم كما قال خليل بن أحمد في القصة التي قبل قليل، قصة مع أبي مع هذا الأعرابي. وأيضا ابن الأعرابي الإمام اللغوي المعروف أجاب أحمد بن أبي دؤاد، ذلكم الرجل الضال الذي أثار فتنة القول بخلق القرآن، أجابه بهذا، قال لا تعرف العرب في لغتها استوى بمعنى استولى، هذا لا تعرفه العرب. وهذا نقله شيخ الإسلام رحمه الله، ونص عليه أيضا ابن قتيبة رحمة الله عليه. الوجه الثالث أن هذا مخالف لإجماع السلف، لا يعرف أحد من السلف فسر استوى بمعنى استولى. الرابع أن هذا مخالف للكتاب العزيز الوارد بإثبات هذه الصفة على ظاهرها، إن الله سبحانه وتعالى قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، لاحظ ثم استوى على العرش، ثم هذه تعرفون أنها تفيد في اللغة إيش؟ المهلة، ترتيب مع مهلة، صحيح؟ فظاهر الآية إذا فسرنا على تفسيرهم أن الله تعالى خلق السماوات والأرض ثم استولى على العرش، استولى الله بعد ذلك، من هو الذي كان مستوليا قبل الله على العرش؟ من هو هذا الذي كان مستوليا على العرش والله سبحانه وتعالى استولى عليه بعده؟ أضف إلى ذلك أن الاستيلاء في اللغة العربية يدل على مغالبة، يعني مثلا أنا وأنت نتنازع على شيء، أنت استولي عليه أو أنا استولي عليه، إذن في مدافعة وفي مغالبة، فمن هذا الذي كان يدافع ويغالب الله سبحانه وتعالى على العرش حتى استولى الله سبحانه وتعالى بعد ذلك على العرش وغلب هذا؟ فكل هذه أيها الإخوة الكرام تدلنا على بطلان هذا القول. أضف إلى ذلك وجها سادسا، وهو أن تفسيرهم هذا يناقض العقل، يناقض العقل، فالنصوص التي ورد فيها ذكر الاستواء لا يمكن تنزيلها على هذا التأويل. يعني بعبارة أخرى، نحن عندنا كلمة استواء جاءت منسوبة إلى الله وإلى غير الله في القرآن، مثلا جاء مثلا في قول الله سبحانه وتعالى في شأن السفينة، سفينة نوح، واستوت على الجودي، هل يقال استولت السفينة على الجبل؟ هل هذا يقال؟ ما يقال. لتستووا على ظهوره، أي لتستولوا على ظهوره، إذن هذا لا يمكن، لا يمكن عقلا أن السفينة توصف بأنها استولت على الجبل. ثم نقول ما الذي دعاهم إلى هذا؟ الذي دعاهم إلى هذا هو الفرار من التشبيه، كما زعموا أن إثبات الاستواء بمعنى العلو والارتفاع والاستقرار ونحو ذلك هذا يقتضي التشبيه. ليش؟ لأننا لا نعرف الاستواء إلا الاستواء الذي عهدناه في واقعنا. نقول أنتم وقعتم فيما فررتم منه، الاستيلاء، إذا فسرناه بالاستيلاء هذا يقتضي التشبيه على قاعدتكم. لماذا؟ لأننا لا نعرف استيلاء إلا الاستيلاء الذي عهدناه في الدنيا، فالذي فررتم منه وقعتم فيه. ثم يمكن أن نقول نجيبهم بجواب جامع مانع وجميل مر معنا تقريره، وهي قاعدة القدر المشترك والقدر الفارق المميز. قلنا بس الإنسان يستوي، والله يستوي، لكن الاستواء هذا يليق به واستواء ذاك يليق به، بينهما قدر مشترك وهو مطلق الاستواء، وهناك قدر فارق ومميز وهو حقيقة الاستواء وكيفية الاستواء، فكل يضاف إليه الاستواء بحسبه. ومر معنا من فروع القاعدة العظيمة أن الصفة يلزمها لوازم بحسب ما أضيفت إليه، فلو أنهم قالوا هذا القول لا أراحوا واستراحوا،